سأل الله إليكم. يقول ذم السلف رحمه الله من الجلوس مع أهل الأهواء. نعم. المراد بأهل الأهواء مقصود بأهل الأهواء أهل البدع غالبا، لأنهم أشد خطورة حتى من أهل المعاصي. ولا شك أن أهل الشهوات وأهل الشبهات خطيرون على المسلم، لكن أهل الشبهات أخطر، لأنهم يتقربون بالبدع على أنها دين يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن على المسلم أن يجتهد في البعد عن الفئتين، أهل الشهوات الإباحيين المنحلون المتحيلون على الشرع أصحاب العلمنة، وبالمقابل أيضا ابتعد عن أصحاب الشبهات. بطبيعة الحال التي خلق الله الناس عليها، الناس يمجون أهل الشهوات حتى هم أنفسهم غير راضين عن أعمالهم، لكن أهل الشبهات راضون عن أعمالهم ويعتبرونها أعمالا تقربهم إلى الله، وهنا مكمن الخطر. نعم.